صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هذه ديارهم فلتعقل النجب، لنسأل الحي عنهم أين قد ذهبوا. كانوا جميعا فأضحى شملهم بددين، كذلك الجمع إن أودت به الخطب. وقفت في حيهم تبكيهم ألما دماء قلبي بدمع العين ينسكب. لكن يهون خطبي حادث جلل تنمى إليه الرزايا حين تنتسب. يوم به عاد سبط الوحي منفردا، وصحبه بنجيع الدم قيد خضبه. يدعوهم يا أحباء النفوس، ألا هبوا لنصرة دين الله وينتدبوا. لا تعرضوا يا أخلاء الصفاء، فقد عرى فؤادي من إعراضكم. يقولون أن الماء صعب على الفتى، مفارقة الأحباب والله أصعب. أحبايا لو غير الحماية ما أصابكم عتبت، ولكن ما علي الموت ما أعتب. تمنيت كأسا قد شربتم بها الردى، فيا ليتني في ذلك الكأس اشرب. قضوا ما بي من قطع وريدة، وبين قطع راسه وطارت ايده يا ابوي انا مشبح برميه يا شديد يا ابوي الصا يا ار للنشاب مكور انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا الصوت اعتادت عليه الأسماع كثيرا، هذا النداء المقدس الذي تمادى على مر العصور آناء الليل وأطراف النهار وهو يصدع: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما هو المقصود منه؟ ونحن نعلم أن في تاريخ المسلمين مواقف يظهر منها التضاد مع هذا الصوت، أو قل الاصطدام مع هذا المبدأ الذي قرره القرآن الكريم، لأن الناس غالبا تحب الانفلات من الدين. قسم من الناس يحب الانفلات ويصرح، وقسم من الناس لا، هذا بعد أنكى وأتعش، ينفلت ويبرر خروج من الدين بدين، يعني يعطي شذوذ صبغة إيش دينيا. هذا بعد أشكل الواقع. تاريخ المسلمين شهد من هذا القديم نماذج كثيرة. ما أظن قضية أوضح من قضية أن الإسلام يحرص على العفة والشرف والحجاب الواقع بهذا الشكل الذي صرح به القرآن الكريم. ما أظن أنه دين من الأديان يحرص بهذا الشكل الذي حرص عليه الدين الإسلامي وأكدته الأحاديث الشريفة. القضية من أوضح الواضحات، ولكن مع ذلك ربما يناقش البعض في هذه المسألة أو في تلك المسألة. وأعتقد المشاكل الاجتماعية والأخلاقية الموجودة هي مشاكل مشتركة، يعني ما تختص بالنساء وإنما تعم الرجال. قضية الحجاب، كثير من الناس يتصور أنها مسألة مختصة بالواقع زمان من الأزمان، و هذا المعنى يروج له بعض دعاة العلمانية، يقول أن الدين الواقع هو عبارة عن صيغة أرادت أن تنظم حياة المجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وآله أو في بعض العهود المتأخرة. أما في زماننا في القرن العشرين المفروض أن المرأة تخرج من هذا النطاق وتنطلق في الحياة. نحن لا نناقش أن المرأة تنطلق في الحياة في الحدود التي رسمها الله عز وجل. لا تتصور أن الدين الإسلامي قيد المرأة عن الحقوق المشروعة بحال من الأحوال في مختلف الجوانب، أعطاها حقوق. ولكن دعاة حقوق المرأة والمتحمسون لهذا الشعار في الغالب نواياهم غير الواقع غير دقيقة، يعني إذا ما أقول غير نظيفة أقول غير دقيقة، لأنه كثير من الأحيان هو هم أن يعر المرأة يطلعها للشارع ليستمتع بكرامتها. هذا المعنى الذي يريده دعاة الإباحية ودعاة العلمانية. وإلا هو إذا يريد حقوق المرأة، من أهم حقوق المرأة كرامتها. ليس من كرامتها أن تكون متاعا رخيصا يبتذل يعبث به العابثون. وهذا المعنى قد نتصور أنه يختص بالمجتمعات اللا إسلامية. الواقع حتى في بعض مجتمعات المسلمين يوجد نوع من سوء التصرف في العلاقات الأخلاقية فظيع في بابه. يعني مثلا نستغل مسألة محللة فنحاول أن نخرجها من حدها الشرعي. أفرض الشارع المقدس أباح للمرأة العلم، لكن قسم يستغل العلم لخروج المرأة سافرا، أو أباح لها العمل في حدود معينة فيستغل العمل لأمور غير مشروعة، أو أباح لها مثلا حقوق أخرى تمارسها في الحياة لكن تشتغل، يساء الاستغلال. سوء الاستغلال مرة من طرف الرجل ومرة من طرف المرأة، المصيبة على حد سواء. وأضرب لك بعض الأمثلة. قسم سامع بأنه الدين الإسلامي مثلا يجيز الزواج المؤقت وأنه شرع على عهد النبي صلى الله عليه وآله كتابا وسنة، وهذا ما فيه نقاش، ولكن كثير من الناس ما يتقيد بالحدود الشرعية لمسألة الزواج المؤقت، يسيء استعماله فيصبح وكأنه مخادنة كما كان أهل الجاهلية يتخادنون، وكأنه مجرد صداقة ويمارس العلاقة الجنسية على هذا الأساس بس يغطيها بغطاء مجرد لقلقة لسان يسميه زواج مؤقت. أبدا، الزواج المؤقت زواج إذا ما كان مستوفيا لشرائطه الشرعية وحدوده الإلهية فهو محرم أكيد. إذا الإنسان يأخذ بحدوده هذه إشكال. الزواج المؤقت عقد تراعى فيه كل شرائط العقد، الصيغة الشرعية بعد موافقة ولي الأمر على التحقيق أنه لا بد من ولاية ولي الأمر، موافقة ولي أمر البنت إذا كانت بكرة، بعد الجد في التعامل مع العقد هذا التفسير إليه. المفروض أنه الصيغة الشرعية لما تقرأ يكون الطرفان قاصدين مضمونها، أما إذا ما قصدوا المضمون مجرد حركة لسان ما تنتج أثر، تكون لغوا وجودها كالعدم. ولهذا الطلاق مثلا لو قال لها طالق بدون قصد الطلاق مجرد حركة لسان حركة شفتين ما يقع الطلاق، لأن ما قصد الجد. إذا ما قصد مضمون الصيغة ما يقع الإنشاء عقدا كان أو إيقاعا. العقد الزواج كذلك، أنت لازم تتأمل لما تسافر للخارج أن هذه اللي تبرم معها العقد أصلا هذه تقصد عقد زواج أو لا تقصد مخادمة وصداقة ليس إلا. وهو نفس الكلام يجي عليه، إذا قصد التفت جيدا المخادنة والصداقة حينئذ العلاقة علاقة محرمة. لابد من قصد المضمون، من الجد في قصد المضمون، لأن قسم من يعني المنحرفات والعياذ بالله والمنحرفين هو يريد الشيء الفلاني بلا فرق بين كونه بعنوان شرعي أو بعنوان غير شرعي، قسم هالشكل هو يدري بها مثلا ما يفرق عندها الحلال والحرام، هي مستعدة هي عارضة نفسها باذلة نفسها بالحرام، الشاور يقولها أنا أقرأ أربع كلمات تقول له أقرأ تضحك عليه جيدا. إذا ما تقصد هي الدخول في العلقة الزوجية كعلقة نظامية مقدسة كعقد مشكل، تشميتها علقة شرعية مشكل أشد الإشكال. قسم يتمادون، هذه نقطة عندنا مشكلة أخرى، أنه قسم عند بيت مستقر، عند أسرة مستقرة، عند زوجة صالحة، عند أولاد زين، لكن مع ذلك لمجرد أنه عنده مكنة مالية يرى لنفسه أنه يستمتع بالنساء ما يشاء، فيستمتع بشكل إيش؟ بشكل يحرم زوجته من حقوقها الشرعية، يحرم أطفاله من حقوقهم، بشكل يؤدي إلى هدم البيت، إلى هدم الأسرة، إلى تشريد الأولاد، إلى خلق مفاسد أخلاقية في المجتمع. كثير من البيوت هدمت على هذا الأساس، شفنا بعيوننا بيوت هدمت لتمادي بعض الرجال. الله يحلل الشيء، لكن يحلل لك بالشكل الصحيح. أما أحيانا إذا يؤدي إلى خلق مفاسد أعظم من هذا القبيل، لا، المسألة تدخل في باب التجاحم، يقدم الأهم على المهم. ولا تتصور شيء في لغة الشرع أقدس من الأسرة، بنية وخلية في لغة الشرع أقدس من الأسرة، كيان مقدس يحرص الإسلام عليه. أنت مو وظيفتك أنه تجي تشبع شهوتك فقط، ونعم صدر لك كم ولد وذبهم بالشارع عالة على الناس أو في القول مشاكل للناس، تتركهم يكونون منحرفين، أو تؤدي بزوجتك إلى الانحراف والعياذ بالله. في كلمة للإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا تتمادوا، مضمونها لا تتمادوا في المتعة فتكفر نساؤكم بدينهن أو فيخرجن من دينهن. يعني قد الإنسان يتمادى بشكل بحيث يجزع الطرف الآخر، خلي الطرف الآخر يخرج من دينه. بس هذا الموضوع به حدود دقيقة، به خيوط دقيقة، به جانب حرمة، به جانب حلية، ما أريد الآن أدخل في تفاصيله، لكن على الإجمال المفروض أن الإنسان يأخذ بالحلال، بس يأخذ في حدود المشروعة. قسم إذن بالواقع ما يتناول الدين ضمن الحدود المرسومة، وقسم يتصور أنه الدين عبارة عن طقوس أنا أؤديها بقطع النظر عن تصرفاتي. يعني قسم هالشكل يقول لك: يا الله يريد مني أصلي أنا أصلي، يريد مني أصوم أصوم، يريد مني أحج أحج، ويروح للحج وحسب الأصول، يتلبس بثوبي الإحرام ويترك تروك الإحرام وتشوفه حسب الأصول، هو أو هي الرجل والمرأة. لكن بعد الرجوع من الحج لا، تتبدل المسألة، وإذا بهذا الإنسان الذي المفروض أنه أخذ عبر من الحج، وإذا به لا، المرأة كذلك تطلع تتسامح في حجابها، تتسامح في إظهار الزينة أمام الأجانب إلى آخره. زين وين الحج؟ وين آثار الحج؟ المفروض لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. زين، إذا لا تظن أن هنالك دينا أكد على العفة والحجاب أكثر من الدين الإسلامي كتابا وسنة. انطلاقا من هذا المعنى، القرآن الكريم في جملة آيات نص على هذا المضمون، ومن الآيات التي ترتبط بهذا الموضوع هذه الآية: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أولا، هذا الخطاب مخصوص بنساء النبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ أنا قبل ليلتين أشرت إلى الآية التي سبقت هذه الآية: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ثم قال: وقرن في بيوتكم. فإذا هذا الفقرة مرتبطة بالفقرات السابقة. الفقرات السابقة الخطاب وإن وجه فيها لنساء النبي صلى الله عليه وآله، ولكن المضامين الأوامر شاملة غير مختصة بنساء الرسول. إذا ليش توجه لنساء الرسول؟ لثلاث حيثيات التفت إلها. الحيثية الأولى أن أول وأولى من ينتظر منه الالتزام بتعاليم الإسلام هو نساء الرسول، هذا واحد. اثنين، أنهن المفروض في موقع القدوة لسائر النساء. يعني القرآن من سمع احنا احيانا يخاطب النبي صلى الله عليه وآله يقول له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خطاب للنبي، لكن المضامين مخصوصة بالنبي أو لا؟ مطلوبة من كل أحد، مطلوب من كل أحد، لكن من باب أنه صلى الله عليه وآله المصداق الأول لمكارم الأخلاق والقدوة الصالحة. زين، فالنساء أول من ينتظر من النساء الالتزام نساء النبي. اثنين قدوة. ثلاثة، لعله إشارة في هذا التأكيد إلى أن الموقف يقتضي التأكيد تحسبا لأشياء ستقع. أنت معي أو لا؟ تحسبا لأشياء ستقع، وهذا من روعة القرآن ودقة نظر القرآن، بعد نظر القرآن. لأن هذه الفقرة وقرن في بيوتكن مع الأسف الشديد تجاوزتها يعني بعضهم في تاريخ المسلمين، والقضية واضحة، ما حد يعني انفصل بالمسألة. جميع كتب المسلمين روت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لهن كأني بإحداكن صاحبة الجمل يقتل حولها كذا وكذا من المسلمين تنبحها كلاب الحوأب. ومعروفة من التي نبحتها كلاب الحوأب في طريقها إلى البصرة. زين، وقف أمامها جمع من الصحابة الكرام وأبدوا أسفهم أنه مع الأسف بل أنك خرقت هذا المعنى الذي نص عليه الله تعالى في كتابه صريحا وقرن في بيوتكم. ليس من شأنك أن تخرجي، المفروض أن مثلك وفي مثل هذا الموقف تقر في بيتها كما أمرها الله تبارك وتعالى. هذا الخروج خروج غير مبرر. الشاب بعضهم يجي يقول بأنه كانت تحفظ 40,000 حديث، يعقب الشيخ الأزري البغدادي رحمه الله يقول حفظت 40,000 حديث ومن الذكر آية تنساها. هذا المعنى هو الذي يريد إخواننا من الجمهور لما يبررون عمل المرأة، يبرروا بالاجتهاد لأن يرون إلى جنب أنه قال خذوا كذا من دينكم من الحميراء مثلا، باعتبار كان الغالب عليها الحمراء أو الاحمرار. زين، أنا ما أريد أناقش في هذه القضايا لأنه هذه مسألة جزئية ما أريد أناقش بها. السبب الفعل هي أنا أقدر أخذ ثلثي ديني، ثلث ديني أصلا. يعني لو أن مجتهدا، أرجوكم أنا أسألك سؤال، بعضهم يبرر عملها بالاجتهاد، ما أريد أدخل في نقاش هذه المسألة، هل بلغت درجة الاجتهاد؟ من الذي أعطاها إجازة الاجتهاد؟ من الذي شهد؟ وهذا يحتاج لثبوت الاجتهاد. لما أقول فلان عنده شهادة دكتوراه فطالب بإجازة من حقك، يقول أنا مهندس من حقك الطالب بإجازة. عرف الحوزة العلمية قديما وحديثا لما واحد يصير مجتهد عادة لابد له ممن يجيزه حتى يثبت عندي شهوة عند نفسه مجتهد، قد بالآلاف يعتقدون اجتهاد أنفسهم لكن ما يكون حجة عليه. انت لما تيجي تبرر تقول هذه مجتهدة، طيب اثبت لي شهادة اجتهاد بلغت لا. ثم المجتهد مطلقا انا اتابعه او لابد من ثبوت عدالته؟ طيب اللي خلق له مشكلة عشرات الالاف من القتلى والجرحى من المسلمين من الفريقين، خروج على امام عصر على خليفة شرعي، هذا بعد يبقي عدالة؟ بإغماض النظر، وبإغماض النظر تقول لي غلطة اجتهدت فأخطأت، أصلا هو الاجتهاد وين هنا صار في حكم أو في موضوع؟ هذا خلي على جانب. اجتهدت تقول لي أنه اجتهدت فأخطأت، هذه غلطة. أقول لك المجتهد اللي غلط له غلطة بهالحجم تقدر بعد أنت تطمئن تأخذ من ربع دينك مو ثلث دينك ولا ثلث دينك، تطمئن بعد. إذا تطمئن خلص العهد عليك، الله يحشرك وياه إن شاء الله، ما عندنا مشكلة إحنا واقعا. أنا أتكلم بكل شفافية بكل مرونة، ما عندنا الواقع. ذاك واحد إجا إلى بعضهم قال له جماعة يصيحون أشهد أن علي ولي الله، قال له والتشيف الصوت التصيح أشهد أن فلانا ولي الله، حط ألف واحد على قلبك إن شاء الله ينفعوك. ليش تجي تنبش على آخرين؟ واقعا أنا بكل شفافية أتكلم أقول إحنا ما عندنا مشكلة. يجي الواحد أنا عنده اطمئنان شو تشيخ وصيح. طيب طيب خلاص زين، بس أريد أقول أنه علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه خليفة شرعي بإجماع المسلمين، والمفروض أنها خرجت عليه. زين، المفروض أن يدان هذا العمل زين، وأن يتوقف في أمر من صنع هذا العمل، ولكن مع ذلك ما شفنا القضية به المجتمع. بالعكس اللي طلعوا على من قبله سموهم اللي طلعوا على من قبله ماذا سموهم؟ سموهم مرتدين. الحال مالك بن نويرة يقولهم يا ناس أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أنا غير مرتد أبدا. لحق الإعلام أنت مرتد زين. لو أن شخصا خرج على غير علي يوصف بالرد، لكن يخرج على علي لا يحصل إجابة اجتهاد ومأجور يصير. مرة أحد أساتذتنا قدس الله نفسه الزكية يقول علي خليفة لكن ما عومل كمعاملة بقية الخلفاء، المفروض الخليفة اللي يخرج عليه يدان، يخرج على علي ما يدان، المفروض الخليفة نعم ما يسب غير إذا سبوه نعم، وحينئذ تنقلب الدنيا إذا نسب غيره. بس علي ينسب ومع ذلك يترحم على من سبه. زين علي صحابي، والفتوى المعروفة عند ابن تيمية أنه من سب الصحابي فقد كفر. طيب معاوية ثبت أنه سب عليا سلام الله عليه، وغير معاوية جماعة ثبت أنهم سبوا عليا عليه السلام. إذا سب الصحابي كفر، المفروض هؤلاء يطبق عليهم نفس القرار والشكل، على الأقل لا تقول رضي الله عنه. طيب يسب علي ابن أبي طالب وتجي تقول رضي الله عنه، اصطلح هذا خليفة رابع لو حطي صورة هالشكل يعني، إذا خليفة رابع طيب عاملوه خليفة، افتهمنا خليفة رابع خليفة رابع، بس طول حقوقك يا خليفة رابع كصحابي حتى هالمقدار ما نعطيه هي يعني مظلومية. وقرن في بيوتكن. زين أعود إلى نفس المبدأ العام أريد أن أتكلم عليه. في المبدأ العام في الآية ماذا يستفاد من يعني القرآن يجعل الأصل في المرأة القرار في البيت؟ احنا فهمنا أنه المضامين في الآيات الكريمة الآية والتي قبلها مضامين شاملة، إن اتقيتن التقوى شاملة، فلا تخضعن بالقول حكم شامل، قلن قولا معروفا حكم شامل بعد، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى حكم شامل، وقد سبق أن شرحت هذه الفقرة قبل ليلتين. زين بقرينة السياق أيضا وقرن في بيوتكن أيضا حكم شامل، بقطع النظر عن قرينة السياق، قطع النظر عن هذا نفس المضمون نجي نحلله. قرن في بيوتكن القرار في البيت، هذا هل يمكن المساعدة عليه؟ يعني نقدر نقول مذاق الشريعة أن المرأة الأصل فيها أن تقر في بيتها. طبعا عندنا الواقع حالات لا شك أن المرأة لا تقر في بيتها، في حالات واجب أن تخرج من البيت، كما تخرج لحج مثلا، لتبليغ، لعلم، لعمل مشروع، لأمر بمعروف، لنهي عن المنكر، لمشاركة في عمل إسلامي. زين تخرج المرأة، هذه حالات ما عندنا كلام بها، وتخرج في حالات مستحبة، لكن مذاق الشريعة أن أحسن شيء للمرأة إن لم يكن مبرر لخروجها، لا مبرر إلزامي ولا مبرر إيش استحبابي، إذا ما كان مبرر أحسن شيء للمرأة. مذاق الشارع أحسن شيء وأحسن شيء لها أن تقر في خدرها. حور مقصورات في الخيام، وإن كان الآخرة مدية تكاليف، لكن القرآن اعتبر هذا من وجوه الكمال والجمال فيهن. هذا المعنى أنا سبق أن ربطت فيه كلام الزهراء سلام الله عليها. قلت الزهراء لما تقول خير شيء للمرأة ألا ترى رجلا ولا رجل يراها، ما تريد أنه مطلقا ما تطلع، لا تريد في غير حالات المبررة المشروعة إذا دار الأمر بين قرارها وبين عدمه الأفضل قرارها، بين اختلاطها وعدمه الأفضل. والشاهد على ذلك عبارة خير، خير شيء للمرأة. طيب إذا فهمنا هذا، من هذا نفهم أنه مذاق الشرع أن تتحصن المرأة بخدرها ما استطاعت إليه سبيلا. ولهذا الخوارزمي يقول أن الحسين سلام الله عليه بينه عند جسد علي الأكبر عليه السلام، حاول بعض من كان عنده أن ينهض الحسين، لكن كانوا يهابونهم، كانوا يخافون على الإمام سلام الله عليه. لما وقع على مصر علي الأكبر كان يخافون على الإمام بشدة الألم، لكن ما يجرأ أحد يقول له يا ابن رسول الله انهض مثلا. فيقول فلما رأته زينب خرج تصيح وابن أخيا، صوت زينب أنهض الحسين سلام الله عليه، نهض بأبي وأمي. حين خرج زينب أقبل قال لها أخي زينب ارجعي ارجعي. وزينب خرجت لأمر مبرر، خرجت لأمر مشروع، ها، شفقة على الإمام على المولى أبي عبد الله سلام الله عليه. والحسين أيضا رجع قال ارجعي ارجعي. واحد اسمه عثمان المازني يقول أنا جاورت عليا سلام الله عليه قرابة 4 سنوات بالكوفة، ما رأيت لزينب شخصا ولا سمعت لها صوتا. قد تقول لي هذا دي مبالغة لهالدرجة، هو ممكن ما عندنا بشك، أفرض أنه ما رآها إلا قليلا، وهذا كافي، هذا كافي يدل على مدى خدر وعلى مدى تحجب. بس في الواقع المفروض أنه الآية الكريمة لما تقول وقرن في بيوتكن، طبعا ما تريد الإطلاق، تريد الحالات غير المشروعة. مثلا في زماننا الآن المرأة مطلوب منها عدة أمور، قد تخرج لعلم، قد تخرج لعمل، قد تخرج المرأة لتبليغ إسلامي، تروح تبلغ مثلا، تدعو إلى الإسلام، زين، تخرج في بعض المناسبات، الواقع خروجها مهم، يعني قد تجي عناوين ثانوية بتعبير آخر. هذا واحد. اثنين وقرن في بيوتكن، قد المراد بنا المعنى الكنائي وليس المعنى الصريح. كنائي شلون؟ أخر احنا اذا نريد انسان ما يتدخل في شيء نقول له اقعد ببيتك، هذا للكناية. اقعد ببيتك ايش؟ قد ما يقعد ببيته، يقعد بالشارع، يعني لا تتدخل. ما الشكل؟ ربما يراد المعنى الكنائي أن لا تتدخل فيما حضره عليها الشرع، التفت للتعبير، فيما حضره، حضره إيش؟ منعه عليها الشرع. في أشياء منعت عنها، في أشياء سقطت عنها، بعضها سقطت عزيمة، مثل ما ذكرت قبل ليالي، مثلا أفرضوا يشترط في المرجع الذكورة حتى لو صارت المرأة مجتهدة، لكن لا يجوز تقليدها. اثنين القضاء مثلا يعتبر في القاضي والذكورة، المرأة لا تمارس القضاء إلا على رأي ابن جرير، أما أبو حنيفة يقول بالتفصيل يجوز لها أن تقضي فيما تشهد فيه. زين، بعد مثلا فيما يرتبط بإمامة الجماعة للرجال أيضا، هذا سقوط، بس سقوط عزيمة يعني يمنع عليها تماما. في أشياء لا رخص لها فيها من قبيل الجهاد، رخص لها أن تترك، فلو أرادت أن تقاتل لا يحرم عليها إلا لعنوان ثانوي أو للدفاع، بالدفاع لا، هناك قد تعين عليها أن تقاتل. هذا أيضا انتهى. وصلنا الآن إلى مربط الفرس، هذا الذي وعدتكم به. شو بقى عندنا؟ موضوع الولاية والإمارة والحقوق السياسية والعمل النيابي. افتح لي ذهنك بالصلاة على محمد وآل محمد. الحقيقة هذا الموضوع مطروح كثيرا الآن عالميا، أيضا مطروح خاصة في العالم الإسلامي، أنه المرأة لها حق سياسي أن تكون ناخبة في المجالس النيابية كمجلس الأمة مثلا، مجالس التشريعية، مجالس البرلمانية. هل لها أن تكون ناخبة؟ هل لها أن تكون نائبة؟ نتكلم على التقديرين، مرة ناخبة تعطي صوت، ومرة نائبة هل لها ذلك أم لا؟ الحقيقة هذه المسألة قبل بيانها لابد أن نبين أصلا المرأة لها ولاية أو ليست لها ولاية، ثم نسأل أنه العمل النيابي عمل ولائي أو غيره. هو إيش العمل الولائي؟ الولائي يعني الذي به صفة إدارية، العمل الحكومي. خل أوضح لك بشكل أكثر. المجالس النيابية البرلمانية قراراتها على أقسام، قسم منها قرارات تأسيسية، يعني شيء ما موجود في الشرع يؤسس، وبهذا حرام بالتأكيد بقطع النظر، سواء مارسته المرأة أو مارسه من الرجل. ليس لأي جهة أن تصدر قرارا بخلاف ما أنزل الله، هذا منتهين منه، ما نتكلم عليه الحين. اثنين، نوع من القرارات التقريرية نسميها تقريرية. إيش يعني؟ أحكام موجودة بالشرع لكن وظيفة البرلمان يعطيها صفة القانون بحيث تدعم بالدولة بقوة القانون، ينزلها يضعها موضع التنفيذ. مثل إيش؟ مثلا أفرضوا الخمر حرام، لكن يجي البرلمان يقنن حرمة الخمر، يعتبره جريمة قانونية. يعني تلتفت جيدا، لأن تدري بعض البلدان ما يعتبره جريمة قانونية، يقول لك بلي أنت مسلم متدين حرام حرام، بس أنا ما أصدر قانون بحرمته، ما عاقب عليه، ما أدعمه بقوة الدولة. نفس الشيء الزنا، وللأسف حتى في كثير من البلدان الإسلامية الزنا في بعض البلدان ما يمنع قانونا، ما يمنع، يقول لك حرام بالدين إيه، بس يقول لك أنا ما أصدر قانون بحرمته، بلي إلا الزنا على فراش الزوجية أو في بيت الزوجية بلي، او اذا كان بالغصب اغتصاب، اما اذا تراضوا تراضوا خلص بعد ما يعني القانون ما يتناول. انت في جيدا مره لا يجي البرلمان، هل حكم الشرعي حرمه الزنا يضع موضع التنفيذ، يعطي صفه القانون، يقنن القرار الفتوائي، قنن ويدعم بقوه الدوله ليوضع موضع التنفيذ. هذا نوع ثاني، سواء كان القرار الفتوائي كان قرارا أوليا أو ثانويا، هذه تفصيل ما أريد أنا أزجك فيها التفاصيل. هذا ما بي إشكال قطعا، لأنه هذا الواقع، يعني تقنين أحكام الله ووضعها موضع التنفيذ، هذا الواقع من أبرز مظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا تستوي فيه الرجل والمرأة والشكل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا ما لنا كلام عليه. ثلاثة، القرار الولائي. الولائي إيش؟ قضايا الإدارية اللي صلاحية ترجع لولي الأمر، مثل قرارات المرور، قرارات الجنسية، قرارات الجوازات، دار الهجرة والجوازات أو قانون الهجرة والجوازات. زين، قرارات مثلا أفرضوا السياحة إلى آخره. الدولة ترى المصلحة أن تصدر جملة قرارات، القرارات الاقتصادية، قرارات السوق، البضائع. زين، أن التسعيرة، هذه كلها قرارات نسميها قرارات ولائية، ومن أبرزها قوانين المرور. هذه القرارات الولائية متروكة لمن؟ لولي الأمر. ولي الأمر هو الذي يملك الصلاحية في ذلك. زين، غيره يملك هذا؟ غير من له الولاية لا يملك هذا، سواء كان رجلا أو امرأة، هذا بعد ما بيفرق. إذن وين الخلاف بالنسبة للمرأة؟ وين الكلام بعد ما فهمنا هذا المعنى؟ طبيعي في بحث في أصل موضوع الولاية، أنا بحثت قبل تقريبا 7 سنوات في حسينية الشامية بخمس محاضرات، موضوع الولاية العامة وولاية الفقيه في 5 محاضرات أنا باحث هذا الموضوع، فأحولكم على ذيك المحاضرات زين. ويوجد كلام أنه الولاية في زمن غيبة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه الولاية هل تختص بالفقيه أو تتناول غير الفقيه؟ في كلام وبينا في وقتها ما هو الحق في المقام ولا أعيد، ولكن على الإجمال أريد أقول لك شيء أن هذه قضية ولاية الفقيه ترى ما يختص بها الشيعة. نعم، حتى في كتب إخواننا أهل السنة إذا ترجع إلى شروط الحاكم من جملة الشروط اللي ذكروها الفقاهة الاجتهاد. نعم، كتب إخواننا أهل السنة منصوص عندهم على هذا المعنى. لكن على كل حال بعضهم، بعض الناس ذهب إلى أن الولاية لا تختص بالفقيه بس بالنتيجة صاحب الولاية. هذا الموضوع قلت لك الآن ما أريد أبحثه يعني بحثه سابقا، بس نقول هالشكل على الإجمال إن فرض أصل موضوعي نسميه نقول الولي العادل. السامن هو هذا ما لنا شغل به، هذا موضوع ثاني. الولي من يملك الولاية، إيش يملك؟ يملك أن يسعر، يملك أن يقنن قانون المرور، يملك أن يقنن قانون الجمارك مثلا يعني سلبا أو إيجابا، قانون الجنسية، هذه أشياء ما كانت أيام النبي صلى الله عليه وآله. الشكل منطقة فراغ، زين نبقى هنا الشكل فوضى أو لا بد لنا من إدارة؟ نحن المسلمين ولا بد لنا من إدارة. طيب شلون تدير البلاد والعباد؟ ولا بد من حاكم يملك ولاية في هذه الأمور. زين نسميه الولي العادل. من هو؟ قلت لك هذا ما لي شغل بالموضوع، موضوع ثاني وبحث سابقا. فإذا الولاية في هذه المسائل للولي، أما الرجل والمرأة وما لهم دخل بهذه المسائل. زين إذا المجلس النيابي شو يسوي إذا بنينا؟ تفتول جيدا، إذا بنينا على أنه ولي عادل موجود والولي العادل يمضي هذه القرارات، بالنتيجة هو القرار إما يأسس الولي العادل يعني إنشاء، وإما يمضي يعني مجلس التشريع يصدر قرارات، القرارات يمضيها بشكل أو بآخر إما مباشرة إما غير مباشرة. إذا أمضاها خلص بعد أخذت صفة المشروعية. إذن القرار إيش راح يكون إلى صفة؟ راح يكون إلى صفة المقترحات في الواقع. التفت لي جيدا، في ظل الولاية إذا كان ولي عادل القرارات في واقعها اسمها قرارات بيتس، واقعها في جوهرها مقترحات. المقترحات تأخذ الصفة الشرعية إذا أمضيت من قبل الولي العادل. إذا صارت مقترحات ما في مشكلة، ما في مشكلة، المرأة يمكن أن تدخل، يعني فضلا عن أنها يمكن أن تكون ناخبة، تكون ناخبة، فضلا عن ذلك يمكن أن تكون نائبة. لماذا؟ لأنه بالنتيجة راح تمر القرارات بقناة الولاية، إذا مرت بقناة الولاية خلاص ارتفع الإشكال. ملتبس جيدا، هذه نقطة. اثنين، أنه أصلا دور المرأة في المجلس النيابي ما هو؟ يعني يصدق علي تولي أمور المسلمين؟ التفتولي شوية جيدا، لأن قسم يستدل على منع دخولها المجلس النيابي بأن النبي صلى الله عليه وآله قال ما أفلح قوم وليتهم امرأة، وليتهم امرأة، مجرد صوت من 70 صوت يصدق عليه وليتهم؟ ما يصدق عليه، حتى لو كان صوت حاسم تفتولي زين، ومر الصوت شائع ومر حاسم، مر عادي ومر حاسم. حاسم ايش وقت يصير؟ اذا كان القرار يتوقف على صوت واحد، وكان الصوت صوت من؟ صوت امرأة، هذا نسميه صوت الحاسم. تقول لي بالنتيجة كأنها هي اتخذت القرار، اقول لك ايه بس ما يصدق علي وليتهم امرأة، هذه قضية منوطة بالصدق العرفي. زين، فاذا اذا كان بهذا المستوى الواقع يمكن ان نقول هذا ما يصدق علي انه عمل ولائي، وعلى فرض يصدق علي ان القرار الها، فالمسألة اذا مرت بالقناة، قناة الولاية الشرعية الولي العادل ارتفع الاشكال. اما بقية الادلة التي يستدل بها الان الوقت راح، ولعل لي عودة إن شاء الله إذا صارت فرصة لهذا الموضوع لنحو من التفصيل أكثر. بس على العموم يوجد بعض الأدلة استدل بها البعض على عدم ثبوت الولاية لها. من الأدلة إيش؟ أنه نحن نعلم أن الشارع لم يعطها الولاية على أولادها حتى مع فقد أبيهم. نعم. إذا فقد أبوهم الأم ما لها ولاية. نعم. الولاية لمن؟ الجد للأب. زين؟ على تفصيل ما يمر الولاية ما تمر بالأم. فهذا ربما يستفاد منه إساء بنحو الدليل بنحو المؤيد، ما أريد أنا أدخل في هذا التفصيل. وبعد منها مثلا أن إمامة الجماعة أنها منعت من إمامة الجماعة للرجال، وإن كان قد هذا الدليل تقول لي تقول لي هذا أضيق من المدعى سأبرد، بس ما حد فصل، ما حد فصل في هذا الموضوع. ملتفت جيدا، الكل قال إما ولاية ثابتة وإما غير ثابتة، وإن كان المعروف أنه غير ثابتة عندهم. زين، بس بالنسبة إلى إمامة الرجال إمامة الجماعة منعت منها. إذا منعت من الإمامة يسموها الإمامة الصغرى، إمامة الرجال إمامة الجماعة نسميها الإمامة الإيش؟ الصغرى. إذا منعت من الصغرى منعت من الكبرى. الكبرى إيش؟ إمامة الإمارة، الإمارة والزعامة والولاية والحكومة والرئاسة وما شئت فعبر. هذا دليل لا بأس به في الواقع، مضافا إلى روايات كثيرة الآن ما أريد أدخل بها، تأتي لعله في محلها إن شاء الله. بس بالمناسبة أنت قد تقول لي شيء، قد تقول لي إذا كان هالشكل القضية، إذا كان تلازم موجود بين الإمامة الصغرى والإمامة الكبرى، الإمامة الصغرى قلنا إيش؟ صلاة الجماعة، إمامة الجماعة، والكبرى إيش؟ الخلافة والإمارة. إذا كان تلازم إذا يعني يصدق قول الجمهور لما يستدلون على خلافة الخليفة الأول، يقولون أن الرسول صلى الله عليه وآله رشحه للصلاة في مرضه، وإذا رضيه رسول الله لدنيانا لما لا نرضاه لديننا، وأنه إذا رضيه للإمامة الصغرى فلنرضى به للإمامة الكبرى. لا، هذا ما له ربط، هذا موضوع ثاني. التفت بجيدة، صلاة الجماعة إمامة صغرى، إذا جاز القليل هل يعني جاز الكثير؟ ليس بالضرورة، لكن إذا منع القليل منع الكثير. صلوا على محمد وآل محمد. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بس قد واحد يقول لي النتيجة، النتيجة بعد صارت واضحة إن شاء الله عندكم، أنه عمل النيابي لا يصدق، لأن عمل ولائي نعم، وعلى فرض أن يصدق أنه اتخاذ قرار، مع ذلك إذا مر بقناة الولي الشرعي فلا إشكال، كما هو كذلك في بعض البلدان. زين، بالنسبة إلى أدوار المرأة حقوقها السياسية، ترى ما يقتصر على العمل النيابي، المرأة من حقها أن تقف موقفا سياسيا مشرفا في المواقف الصعبة. مثل من؟ مثلا موقف نساء همدان في الكوفة بعد هلاك يزيد ابن معاوية. لما هلك يزيد صارت بلبلة في البلد، من يتولى الأمر؟ الناس رفضوا الأمويين تماما، فجماعة رشحوا جماعة يسموهم أشراف البلد، بس من هوان الدنيا على الله، يسموهم أشراف البلد وهم الحقيقة من أراضي البلد، رشحوا عمر بن سعد أي نعم أن يكون هو الحاكم للكوفة. هذه بعد مذبحة كربلاء أي نعم. مولانا وإذا بنساء همدان نظما مظاهرة، حد حدث بها التاريخ، مشرفة خرجا في مسيرة وهن ينادين برفض عمر بن سعد ولعن عمر بن سعد ومن رشح عمر بن سعد، ولم يزلن في الساحة في الكناسة حتى عدل المرشحون عن ترشيحهم لعمر بن سعد، وفشل عمر بن سعد. هذا موقف، موقف، موقف سياسي. زين، هذه مواقف في واقع الأمر الدين أبدا يدعمها، لا أنه يمنح، يدعمها. وعندك مواقف نساء كربلاء، بأبي أنتم وأمي. هذا الذي سمع خطاب زينب روحي لها الفداء بالكوفة لما خطبت كان يبكي ويقول بأبي أنتم وأمي، رجالكم خير الرجال ونساؤكم خير النساء وشبابكم خير الشباب وكهولكم خير الكهول ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى. ماذا صنعت زينب بخطاباتها؟ زين وقبلها أمها الزهراء سلام الله عليها، خطبت زهراء خطبت وهي فتاة في عمر 20 سنة تقريبا، زينب خطبت في عمر 50 يعني 50 وفوق، لكن الزهراء خطبت في عمر 20 زين، وبقية بنات رسول الله. وبعد من المواقف المشرفة لزينب أنها ضحت بولديها بين يدي خالهما أبي عبد الله الحسين عليه السلام. مواقف بنات رسول الله كثيرة، وبعد مواقف الأنصار. الليلة هذه عادة يعقد فيها الذكرى لأنصار الحسين عليه السلام، تهافتوا رجالا نساء لنصرة أبي عبد الله الحسين. الحسين عليه السلام ليلة عاشر قال لأنصاره أنتم في حل، طب أصروا على البقاء معه، قال طيب إذا بقيتم فنساؤكم في حل. ذهبوا قالوا اسمح لنا نستشيرهم، نحن في حل جاوبناك لأن تعلق بنا مباشرة، زين نحن لا نفارقك، نساؤكم في حل اسمح لنا نعرض الأمر. عرضوا الأمر، جاء علي بن مظاهر أخو حبيب وهو يقول سيدي أبا عبد الله، قبل ما يجي للحسين وراح لزوجته قال لها الخبر كيت وكيت، الحسين يقول نساؤكم في حل، قالت وأنتم مصيركم؟ قال لها مصيرنا مع الحسين، يقتل نقتل. قالت زينب وأخوات زينب في حل أو لا باقيات؟ قال لا باقيات. إيش يتحملن؟ قال ممكن ينسبن يتحملن الشبه. كل شيء يصير. قالت خلص إذا أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء، أنت تواسي حسينا وأنا أواسي زينب عليه السلام. إجا للحسين قال أبا عبد الله والله لقد أبت الأسدية أن تفارقكم أهل البيت. تقول أنا أنسبي مع زينب، جزيتم عنا. قال الحسين جزيتم عنا خير جزاء الأبرار المحسنين. لهذا الشاعر يصور هذا الموقف، قل ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالة ليروا بعدهم عقائل عز زلزل الدهر عزها زلزالا. بهاليل والعلي اعتلاه وارواحهم كلها بذلاه، الريحانة الهادي فداه يا حاف زينب محضره، يا حاف زينب ما يا حضرها من يوم من يوم للطاغي خذوها، يا ويل تسمع بذنها شتم ابوها. حبيب ابن مظاهر الاسدي زعيم الانصار كتب له الحسين عليه السلام رسالة يقول فيها من الحسين ابن علي صلى الله عليك ابا عبد الله إلى العبد الصالح العالم العابد، الله أكبر شهادة من الحسين، إلى العبد الصالح العالم العابد حبيب ابن مظاهر، أما بعد فإنك تعلم منزلتنا وقرابتنا من رسول الله وما نزل بنا، فالله الله بنا والسلام. بلغت الرسالة إلى حبيب وهو على مائدة الطعام فنفض يديه وقام، سألته زوجته قال الخبر كيت وكيت وأنا لاحق بالحسين، قالت وأنا، قال إن استطعت حملتك معي، لأن الظروف إرهابية هو قد ما يستطيع يخلص نفسه وما استطاع أن يخرج من الحدود إلا بعناية ربانية في الواقع لشدة الحصار على حدود الكوفة، فأرسل غلامه وكان عبدا أسودا، قال خذ فرسي خارج حدود الكوفة، لأن إذا أطلع مع الفرس قد يشكون بي فيمنعونني. أخذ الفرس وقف في مقربة من حدود الكوفة في بستان وهو ينتظر حبيبا. طال الانتظار وإذا بحبيب يصل، يسمع الغلام يقول للفرس يا فرس لقد طال الانتظار، والله لم يأتي مولاي حبيب لأعلون ظهرك وألحق بمولاي الحسين. الله أكبر. وإذا بحبيب بكى، سمع صوت العبد، قال سيدي يا أبا عبد الله حتى العبيد تتمنى نصرتك، فما ظنك بالأحرار. الله أكبر. وأقبل حبيب. الحسين كان قد وزع الرايات، بقت راية واحدة، قال هذه الراية يأتي صاحبها بعد حبيب مواصل. هل أثنى وإذا بغبرة من جهة الكوفة، قال هلموا لقد جاء صاحبها. قالوا من؟ قال حبيبنا حبيب. حبيبنا حبيب. لما جاء حبيب سلم على الحسين عليه السلام، ثم جاء إلى خيمة العقيلة زينب لعرض الاحترام الله أمام عقيلة بني هاشم، قال السلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا زينب العقيلة يا ابنة الزهراء يا ابنة علي، أنا خادمكم حبيب ابن مظاهر، هذا سيفي والله لا أفارقكم حتى أضعه في رقاب عدوكم، وهذا رمحي لا يفارقكم حتى يكون في صدور أعدائكم، السلام عليكم يا أهل الله. لسان الحال لسان الحال. يا ابن ظاهر جنت وين؟ كانت زينب تنتظر الحبيب. لسا ابن ظاهر جنت وين يا قرة عيون الخواتين؟ ويلي، قالت الله الله بهذا الغريب، وأشارت إلى الحسين. يا أهلي الشيم هذا محلكم، ولنا يا بن بخر هممكم، ما يمناش بيكرم منكم تخلون بذل حرمكم. وهكذا يتقدم حبيب لما احتدم القتال، تقدم وقاتل بين يدي الحسين، حمل الحملة الأولى، قتل مقتلة، رجع إلى الحسين وهو يبكي. حبيب شيخ كبير، نعم قرابة 70 سنة عمره كان آنذاك يوم عاشوراء، شاف الحسين يبكي دموعه تسيل على شيبته، قال حبيب ذكرت أهلك وولدك؟ أنت في حل مني، كافي هذا، حسبك ما صنعت، جزاك الله خير. فبكى، اشتد بكاؤه، قال لا والله سيدي أبا عبد الله، أنت تقول لي اذهب إلى أهلك وولدك، لا والله أبا عبد الله لقد استبدلت بأهلي أهلا، أنت أهلي وبمحلي محلا. قال إذا لم تبكي؟ قال سيدي أبكتني هذه الواقفة بباب الخيمة. عاين. وإذا بها زينة، قالت لماذا تبكي؟ كيف أبكيتك يا حبيب؟ قال لما رأيتك ذكرت قول مولاي أمير المؤمنين عليه السلام فيما يجري عليكن في الكوفة. أظن إجا يومها هذه الأخبار اللي أخبرني بها مولاي علي، كأني بك يا ابنة علي على بعير ضالع بغير غطاء ولا وطاء، وأنت تستغيثين فلا تغافي، وصوبنا قبل التضعن وقابل العلا لغابرتنا مو كل من لها غياب الفو. وهكذا تقدم أصحاب الحسين الواحد تلو الآخر جزاهم الله خير الجزاء. ولما قضوا نحبهم وقف الحسين عليه السلام وقفة لو أذن الله فيها للسماء أن تنطبق على الأرض لانطبقت. يصور السيد العظيم رحمه الله هذه الصورة للحسين يقول وقف بينهم وهم بين من صافح التراب جبينه وقطع الموت عنينه فصاح يا بطال الصفا ويا ليوت الهيجا. مع الحسين مع الحسين. لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا. معي معي مأجور. لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا نادى بالفضل أين الفار البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطيف حيرانا ما بالهم لم يجيبوني أما سمعوا وقد رأوني وحيدا ما يا الذي صنعوا بل هم نشاوى بكاساتين ردى جرعوا. ندرون ندرون علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعا طريق الطف ريحانا فرج عنا يا الله. وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم اقض حوائجنا شاف مرضانا عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين يديه. اللهم تقبل اعمالنا والمؤسسين والسامعين باحسن القبول. اللهم انصر جميع الشعوب الإسلامية المستضعفة لا سيما الشعب المسلم المظلوم في فلسطين وشعبنا المسلم المظلوم في العراق وارزقنا زيارة الحسين عليه السلام بالنصر عاجلا وشفاعته عاجلا. وإلى أرواح أماتنا وأماتكم وأمات المؤسسين وجميع من مات على حب الحسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.